السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في هذا البرنامج كفاية بنا. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركات مفاصلهم وسكناتها تتحرك بحول الله. الملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى وسيبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر، الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر، متصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي أتباع رسول الله، وفي هذه الليالي الطيبة وفي قناة الرحمة، ونحن في شهر رمضان ننتظر الرحمة من رب البريات سبحانه جل في علاه، الله أسأل أن يجعلني وإياكم في هذه الليالي الطيبة، وأخص هذه الليلة من عتقاء الله جل وعلا من النار، آمين يا رب العالمين. موضوع حديثنا اليوم تحت عنوان انتبه أنت على خطر، من سلسلة كفاية ذنوب، عشان نتوب، عشان نرجع لعلام الغيوب. انتبه أنت على خطر، الموضوع جد خطير، مع أنه معتاد عند الناس أنهم يسمعوا، أو معتاد عند العلماء أنهم يتكلموا فيه، لكن في الأصل فعلا الموضوع خطير. هتكلم عن كبيرة من الكبائر، هتكلم عن عقوبتها ونحل الأمور إزاي، هتكلم عن واجب من الواجبات إذا تركته تركت واجبا، وإذا وقعت في مخالفة لأمر الله فيه فأنت على كبيرة. مسألة صلة الأرحام، متوحد الذي لا يغفل ولا ينام، إن صلة الرحم واجب، من ترك هذا الواجب فقد أثم وخالف أمر الله سبحانه. إن قاطع الرحم على خطر عظيم، بل إنه في خطر سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، لأن الأمر أيها الأحبة لم يكن من الله جل وعلا فحسب للموحدين، إنما كان للناس أجمعين. تعالوا نشوف إيه عقوبات قاطع الرحم، ثم ندعو الله جل وعلا أن ينجني وإياكم من هذه الكبيرة العظيمة، ويتوب على من وقع فيها أن يقطع رحمه. أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن قطع الأرحام إما بالإساءة إلى الرحم أو ترك الإحسان إليهم. قطيعة الرحم زي ما قلنا من الكبائر، قطيعة الرحم مخالفة لأمر الله، ده أول عقوبة بتقع على قاطع الرحم، إن هو مخالف لأوامر الله، عاصي عاصي مخالف لأوامر الله. يا شيخ احنا مش عايزين نتكلم النهاردة إلا بالأدلة، لأن المسألة خطيرة، هنتكلم بالدليل. يا قاطع الرحم كفاية لأنك مخالف لأمر الله، صدقني أنت على خطر عظيم. قال تعالى نوحد ونصلي على النبي محمد، يقول الله يا أيها الناس، ركز الله يكرمك، إن داء عام ولا خاص؟ عام. تقول يا رب سبحانك، تقول ما شئت وتفعل ما تشاء، لماذا يا أيها الناس ولم يكن يا أيها الذين آمنوا؟ لأن الكل اللي هيقع في قطعة الرحم هيحرم من خير كتير، حتى لو ما كانش موحد، اللي هيقع في قطعة الرحم هيضر في دنياه قبل آخرته حتى لو ما كانش موحد، ما بالك بالموحد اللي هيبقى مخالف لأمر الله. اسمع كلام الله، يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اسمع كلام الله كلامك وركز يا حبيبي، المسألة خطيرة مش سهلة، اسمع كده وركز كلام الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، يا ناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. يعني إيه شيخ؟ يعني كفاية معصية لله، يعني أنت يا قاطع الرحم بترد أمر الله، يعني يا قاطع الرحم أنت عاصي، يعني يا قاطع الرحم كفاية وقرب لربنا. طيب يا شيخ ماشي حاضر، هعتبر نفسي عاصي وهطيع ربنا، هقول له السلام عليكم والسلام لله، لكن اللي في قلبي في قلبي. ما تسمع بقى الكلام، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أتبع أمره ونداءه بقوله الله أكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عشان عارف اللي جواك، الرقيب الذي لا يغفل عن شيء في ملكه، الرقيب الذي يعلم كل شيء في خلقه، الرقيب المطلع على الأسرار، الرقيب العليم بباطن الضمائر سبحانه. فبيقول لك هتروح كده وتقول السلام عليكم واللي في قلبك في قلبك، عمرك ما هتدخل الجنة إلا لما تستمع لسيد العالمين محمد إمام السنة، قمة السنة. لازم تصفي قلبك، لأن اليوم اللي هنروح له يوم لا ينفع فيه المال ولا البنون إلا من أتى الملك سبحانه وتعالى بالقلب السليم. عشان كده ربنا قال لك إن الله كان عليكم رقيبا، عارف اللي جواك، هتروح بنية خالصة. لازم عشان تطيع ربنا لازم تكون مقتنع، لازم تكون عقيدتك راسخة، لازم تكون مستمتع وانت بتطيع ربنا، لازم تكون منشرح الصدر وانت بتطيع ربنا. يا سلام لو واحد بتحبه في مكانه وامرك بحاجه هتنفذ وانت منشرح الصدر، مش هتقول عشانك هروح اكلم فلان واللي في قلبي في قلبي، هتقول لا، عشانك انت هتطلع كل اللي في قلبي. كفايه وارجع لربنا. يا قاطع الرحم انت عاصي لله، فارجع وصل رحمك تطيع الله. قاطع الرحم خلي بالك من ضمن عقوباته انه بيحسب في الشرع عاصي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاصي للنبي، ايوه نعم، معتدي على النبي محمد بأوامره، معتدي على النبي محمد في أوامره، النبي يقول له كده وهو يقول له كده. الكلام ده عندك دليل أو في دليل؟ كفاية بقى معصية للنبي. أنا عارف إنك بتصلي عليه، بس إيه رأيك إنه هيزعل منك لو ما طعتوش؟ روى ابن حبان وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتسمع كلام حبيبك، يقول أبو ذر أوصاني خليلي. يا شوف الكلام، شوف الحب من أبي ذر لرسول الله محمد. أوصاني خليلي، بصراحة كده بعلمها على هوا كده، أنا غلطان، لازم الواحد يفكر قوي في الكلام اللي بيتقال عن النبي محمد وعن صحابة رسول الله. والله يا أخي الفضل لما تسمع سير هذه الصحابة، هؤلاء الصحابة، مش عارف، تحس بأنك عايش في جو عجيب جميل ثاني عالي. ولما تسمعها بقى من داعية في قمة الدعوة مثل الشيخ محمد حسان مصابيح الهدى، الله أكبر. شوف أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يقول أوصاني خليلي، ماذا قال لك يا أبو ذر؟ من ضمن ما قال في الحديث الطويل، وأن تصل رحمك وإن أدبرت، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم من بيننا الآن يعلم ما سنقول ولمنا، وكلامه وحي من عند الله. ما تصلي على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم يا قاطع الرحم، ربنا ما بيحبكش. إزاي شيخ؟ ربنا ما بيحبكش، أنا لا أتألى على الله، إنما الكلام من عند الله ومن عند رسول الله. فما تسمع ربنا بيقول إيه؟ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله، ركز كلام الملك، مش أنت عاوز ربنا يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر وأن تصل رحمك وإن أدرت. أصلا بروح يا مولانا أقول السلام عليكم ما يردش، وإن أدبرت، معلش يا شيخ الله يكرمك أنا أخت طيبة وفاضلة ومنتقدة ومشي على الأمر كما أمر رسول الله، بس ما بروح لأختي فلانة أو بروح لعمتي أو لخالتي بيدوني كده السدود وبعدين بيقفلوا فش الباب. وإن أدبرت يا شيخ، ده أمي بتعمل. وإن أدبرت، ده والدي ياما عمل معايا. وإن أدبرت الرحم، حبيبك النبي يا أخي هو اللي بيقول لك وبيقول لي أن تصل رحمك وإن أدبرت. مش أنت عايز ربنا يحبك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أمال إحنا ليه بنحس بالجفاء؟ ليه بنحس إن الأمور مش ميسرة؟ ليه بنحس بالهم والحزن والغم؟ ليه؟ لأن إحنا بنخالف أمر الله وبنخالف أمر رسول الله، مش حاجة تتعدل، النصر مش هيجي إلا لما نمشي قال الله قال رسوله. يا رب احفظنا واحفظ الأمة وارفع عنا وعن الأمة الغمة. ما تقول أمين يا عم وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يا قاطع الرحم أنت عاصي لله، يا قاطع الرحم أنت عاصي لرسول الله، يعني بعيد عن حب الله. يا قاطع الرحم عشان إيه بتقطع رحمك؟ عشان إيه؟ عشان قطعة أرض؟ عشان إيه؟ عشان شوية فلوس؟ عشان إيه؟ عشان عمارة؟ عشان ايه؟ عشان سيارة؟ عشان ايه؟ ما تسمع كده الكلام ده، لازم ننبه بيه خاصة في ليالي بعيدكم من النار. المفاجأة بقى ان مشكلة كبيرة جدا ده قاطع الرحم، هنقولها دلوقتي بس بعد ما نيجي في العناصر بتاعتها. خليكم معايا وما تمشوش، القناة دي رحمة، والله العظيم ده جامل، القناة دي رحمة، خليك ما تمشيش، اوعى تبعد عن الرحمة، لأنك لما تسمع العناصر الباقية مش هتقدر إلا أنك بإذن الله توحد الله. وتوحيد الله من ضمن كماليات التوحيد عندك أن تطيع الله وتطيع رسول الله. ما ولله در من قال يا اللي انت خسرت الرحم وعايز تخسر الاخره بعد ما خسرت الدنيا بحفنه من الاضطراب وحاجاتها تزول. نفسك هي اللي بتجيبك. ما تسمع كده اللي در من قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها لا دار المرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم نبائنا في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وآثم الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لبارغ رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ماشيا قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن يصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله برغم معاصينا أقسم بالله كأني رأيتها الآن. الجنة حلوة كفاية دنيا كفاية معصية. قال الله قال الرسول هتنجيك امشي خفش يا قاطع الرحم أنت فحسب في الشرع فاسق يا شيخ بس ما تزودش عليه الكلام كفاية فسق حتى ما بيجي نادي يقوله يا فسق يعني يا أيها الفاسق أو يا خبث يا أيها الخبيث يا شيخ أنت ليه بتتك علينا شوية كده وضارب في القلوب عشان بحبك وعايزك تتوب والكلام ده ليه برضو ربنا يسترني وإياك كتير من جميل دايما بيقولها لي معلمي أستاذي الشيخ محمد دايما يقولها كده دايما يقول ربنا يسترنا وإياك شبرانا هذه المكانة إلا أنه لابد أن يكون هذا الحال. اسمع حبيبي يا من قطعت الرحم أنت تحسب في الشرع فاسق يا شيخ ما تتكلمش بالكلام التقيل ده إلا بدليل يعني إيه فسق؟ يقولون فسقت التمرة أي خرجت عن قشرتها عارف الرطب التمر عارف البلح التمر لما يستوي كده والبلح السودة دي وتتك عليها كده تروح تطلع من القشرة بتاعتها فسقت حتى الشيطان فسق عن أمر ربه خرج من جلدته ومن عبادته لم يطع الله سبحانه بل عصاه وما علم أن الأمر أو كان يعلم لكنه الكبر لكن الأمر عندنا في الشرع يحسب قاطع الرحم فاسق بدليل برضه بدليل اسمع ماذا يقول الله هتسمع وتوحد لا إله إلا الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين. ركزنا. الله أكبر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم سمعا وطاعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سمعنا وأطعنا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا، وأما الذين عصوا، وأما الذين فسقوا، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم يا رب؟ الذين يقطعون عهد الله من بعد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ركز معايا بقى. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. وما الذي أمر الله جل وعلا به أن يوصل؟ إن من ظلم، بل من أعظم ما أمر الله به أن يوصل، الأرحام. لأن من قطع الرحم يحسب هنا على حسب الآية من الفساق، فسق، خرج، ابتعد، انفصل عن جلدته الأصلية، عن فطرته الحقيقية أن يطيع رب البريات سبحانه جل في علاه. يبقى من ضمن المشاكل بتاعة قاطع الرحم أنه بيحسب في الشرع فاسق وبس يا شيخ، وخاسر. ممكن من الآيات وهتعرف جمع بين الفسق والخسارة. خسران ده مش خسران دوري عام أو كاس أو ماتش ويرجع هيبقى له عودة تاني، ماتش عودة، أو هيخش في دوري تاني، لا، أو هو في مدرسة وبعدين سقط ولا حاجة وفشل في السنة دي جاي اللي بعدها، لا، ده فشل هذا العبد مصيبة، لأن الخسارة هنا عالية والخسارة هنا غالية. تعالوا نشوف كده كلام الله سبحانه. يقول الله: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ضاع الدور وضاع الكاس وضاعت كل حاجة، أولئك هم الخاسرون. ركز يا مسلم، العالمية مش هتتساوى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفائز اللي هو من أهل الجنة: لا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفائزون يا قاطع الرحم أنت خاسر، لأن خسرتك مش هتتعوض. لو جالك ملك الموت هتقول رب ارجعون؟ ما هو ربنا نبهنا يا رب أكون من الذين يقولون القول ويعملون به، وتكون من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. يا رب يا رب. اسمع ماذا يقول الله في كتابه الكريم عن حال من مات على معصية خاصة بها مثل هذه الكبائر. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. حتى فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا مسلم يا موحد ما تبعدش عن طريق الملك العزيز المجيد، لأن المسألة فيها خسارة كبيرة. إذن قاطع الرحم بعد أن كان فاسقا الآن بين أيدينا أصبح خاسر. ربنا نجينا وإياكم من الفسق والخسران، آمين. قاطع الرحم أيها الأحبة لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل، لا صيام ولا قيام ولا حج ولا عمرة ولا زكاة ولا دعاء، لا يقبل منه عمل. كحال المتخاصمين لا يقبل منهم الصرف ولا العدل. قاطع الرحم أيضا من ضمن من يتخاصمون. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورجال الحديث ثقات وأصل الحديث في مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحح هذا الحديث فضيلة الشيخ أحمد شاكر، إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم. إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة ولا يقبل عمل قاطع الرحم. اللهم اجعلنا وإياكم من المتواصلين بالمحبة. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخنا الحبيب. انت دايما تلاقي كده يا شيخ رجب، ازاي؟ الله يحبك يا مولانا، يحبك الذي احترم الاجر. الله يحبك والله يا مولانا، الا لفراقك لمحزونون والله. الله يبارك، انا مت يا شيخ رجب، ماشي مش مشكلة. الله يبارك. الله يحبك يا مولانا، ربنا يبارك في عمرك يا مولانا. يا رب يجعلنا كده. حضرتك يا مولانا بتتكلم عن صلة الرحم، فدلوقتي في معلومة يعني، وانا كنت من الناس اللي يفهموها خطأ. اتفضل. حضرتك دلوقتي اللي يصل رحمه، ايوه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ. يعني وحضرتك انت تذكر الحديث يعني، فيا ريت توضح لنا الحديث ده، لان انا كنت فاهمه خطا وصححته الحمد لله رب العالمين بعد ما مشيت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ورا خطاكم ان شاء الله يعني. الله يبارك لك. ربنا يبارك. عموما تفسير يعني توضيح الحديث جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن تصل رحمك وإن أدبرت وإن جريت منك. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ربنا يكرمك يا شيخ أيمن ويجعله يا رب في ميزان حسناتك كل كلمة بتقولها يا رب. والله يا شيخ أيمن مش قادر أقول لك يعني بفضل اللي احنا بنتابعك إزاي. الله يبارك فيك. بس الله يكرمك، أنا عايز أسألك بس على حاجتين. أنا خالي ضرب بابايا وحصلت مشاكل كتير. نعم. فصراحة احنا بقالنا بتاع 3 سنين، بس يعني كلام اللي حضرتك قلته دلوقتي. أيوه. انا يعني انا مش عارفة صراحة اعمل ايه، لانه ضرب ابويا يعني، لما كان ده ابويا. اي نعم. والحاجة التانية يعني عمة ابني اختي زوجي شتمتني وهزقتني كتير جدا، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله انا ما عملت لها حاجة وشتمتني وكده، ويعني بفضل الله مش قادر اقولك انا كنت بعمل معاها ايه، فبرضك انا دي قطع معاها. نعم. فانا عايزه بس بالله عليك، بالله عليك تفتيني في الموضوعين دول، استحلفك بالله، لان الموضوعين دول مضايقني جدا. حاضر. وربنا يا رب يجازيك خير ويجعله يا رب في ميزان حسناتك يا شيخ ايمن. يا رب احنا انتم مسلمين يا رب العالمين. يا رب. وبالله عليك تدعي ابني المهند. الله اسال ان يكون واصلا لك ولا يقطع رحمك، ويجعل الله جل وعلا فيه الخير لك في الدنيا والاخره، وانت ايضا لمن مع من حولك. اتصل اخر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله. ربنا يبارك لك يا شيخ. الله يبارك فيك. ده عليك يا شيخ، بتتكلم على صله الرحم علشان الدنيا، لكن بقى اللي هو بيتكعد قطع رحم مش قطعهم، هو بيكلمهم وعايز كل ده، بس معرفته بيهم واختلاطه بيهم قوي هيخليه يخسر دينه. هو بيتكلمهم على الحياد من غير اختلاط، يعني مثلا ازيك في المناسبات يسلم عليهم، الكلام ده كله من غير اختلاط معاهم، لان قرب منهم هيخليه يخسر دينه، لان هم بعيد عن الدين. فده حكمه ايه؟ ايوه صح كده، بارك الله فيك. ربنا يخليك. سؤال جميل في وقته، ربنا يبارك فيكم. اتصال اخر. طيب ان شاء الله ارد على الكلمه الجميله اللي جت لنا في الاخر ديت مع سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ الحمد لله. الله يعني مش قادر اجمع معاكم، ده انا سمعت صوتك بعيط والله. الله يسعدك، ربنا يبارك. كلامك بصراحه بيقلنا جامد. انا عاوز اشرح خبرك معاك. بالله يا شيخ ايمن، تدعي لي انا وعيالي. الله أسأل أن يبارك فيك. أسعف بالله وكل ما بسمع صوتك أقسم بالله ما بقدرش أحوش نفسي بعيط بتعب. الله يبارك فيك، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك ويجعلك من أهل الجنة يا رب أنت وأبنائك جميعا. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرم مع حضرتك. أذك شيخ كرم، أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين، فضل من الله ونعمة. الله يبارك فيك. إزيك يا شيخنا؟ يعني في شهر الكرم والله أكرمك الله. ربنا أكرمك الله، أكرمك الله وزادك علما يا رب. يا رب واجعلنا أوقات من عطاء هذا الشهر من النار إن شاء الله بإذن الله. أنا عايز أتكلم بس مش في موضوع الحلقة، معلش. تفضل. أرضك عليك. نعم يا شيخي، نحن على خطر، نحن على خطر سيدي، شيخي وحبيبي، كنت على باطل تهدئة فلم يرد ذلك من حولي، أقربائي، أخلتي، أنسبائي، جيراني، وأصبحوا يتحدثون عني بالسخرية، سخروا لعودتي إلى الله وكانوا يحبوني لعصياني لله، مثلا لعدم الصلاة، فرجعي يا شيخي ادعو لي بأن يهديهم ويتركوني في حالي التحي زوجتي تنتقب، يتركون لله، والله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب أن نعمل اليوم نقف فيه أمام الواحد الأحد. حبيبي إني أحبك في الله ولا تنساني بدعاء، وهذا ما أتمناه منك وطلبته منك كثيرا، وجزاك الله عني خيرا. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يعني نحبك أيضا في الله وجميع المسلمين رب العالمين. والله أسأل والناس كلهم يؤمنون أن يثبتك على الطاعة والإيمان وأن يهدي قلوب من يدعونك إلى العصيان، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتقاء الله في هذا الشهر من النار. في طبعا الأخت التي قاطعت من أجل ضرب والدها، أقول لها بارك الله فيك، كما تريدين أن يصلك ولدك الصغير فاصل الأرحام. نعم هو والدك، ولكن لا نريد أن نتعصب على صبية الجاهلية، لأن الجنة أغلى وأعلى والنار صعبة. النار صعبة، ممكن احنا كنا بجيم في السيارة بنتصور الخلود، فيا سلام على هيخلد في النعيم، لكن المصيبة في الله يخلد في النار. ده قطع الرحم لما هنكمل هتجد العجب والعجاب. فإن شاء الله نعرف بإذن الله مع طيبة القلب هذه ان انت هتخلص من هذه الأمور، والله أسأل ان يشرح الصدور. الأخت الفضيلة التي قالت نحن نقطع الرحم لأن بصلة الأرحام بيقعون في المعاصي، في الحالات اللي زي دي ما بنقطعش، لكن في واجبات وفي أمور، منها طبعا عدم الخصام، لابد من السلام، النصح من أجل الله، لكن مش الاختلاط اللي يضر بيكي، لأن احنا عايزين نحفظك، احنا بنقول لك روحي صل الأرحام عشان تنجي من النار، مش روح النار. فإن كان الرحم مثلا اللي احنا هنوصل ده شغال مثلا في بار في خمرة، نقول لا روح انت والخمرة بتاعتك. لو كان الرحم ده يرقص ويغني وموسيقى والعياذ بالله شيء من الأشياء التي يعني يحرمها الله ورسوله، نقول لا احنا نقول لك السلام عليكم وندعو لك ونقدم لك الإحسان إن استطعنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، يعني إذن لابد من المصاحبة بالمعروف أو السلام بالمعروف، وفي الأوقات وإذا كانوا في كرب ولا استطعنا نحن نرفعه لابد. طيب ندخل بقى على قطيعة الأرحام ونشوف قطع الرحم، نقول لك كفاية، الله يكرمك كفاية يا قطع الرحم، أنت اليومين دول زمانك شغال دلوقتي وتدعي ربنا وتدعي ربنا، عمال ماشي مع العمالين يدعوا في المساجد، ويمكن يكون منكم ناس معتكفة الآن، لكن صدقوني لن يقبل منك دعاء، لن يقبل الله منك دعاء. قاطع الرحم انحر في صوتك، تهجد بالليل وصوم النهار، لا حاجة هتنفعك ولا حاجة هتشفع لك. روى الإمام أحمد والترمذي حديثا صحيحا، ما على الأرض مسلم بالكلام ده، قالوا حبيب وحبيبكم النبي، اللي لازم ساعة ما تسمع اسمه تصلوا عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ما على الأرض من مسلم يدعو الله جل وعلا إلا أتاه الله إياه الدعاء يعني، وصرف عنه مثله من السوء، إما أن يؤتيه الله إياه أو يصرف عنه مثله من السوء. خلي بالك، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا يلي تدعي بإثم أو قطيعة الرحم من ضمنها أيضا يا إما هتدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو أنت راح تدعي الله وانت شال على التفك إثم وقطيعة رحم كأكل مال حرام كقطيعة الأرحام الكلام ده. نقول لك خلي بالك من نفسك، أي نعم ما اوعى تمنع نفسك من الدعاء، يمكن الدعاء في يوم من الأيام ربنا يشيل عنك الإثم ويشيل عنك قطيعة الرحم، تبقى رجل صالح وتصل رحمك. النبي محمد بيقول لك ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياه، أو هيشيل عنك سوء مثل ما دعوت. فخليك مع ربنا ما تقطعش الرحم، يا قاطع الرحم دعاك مش مستجاب. ده في حاجة كمان، ده قاطع الرحم لا تنزل الرحمات عليه وعلى من جلس معه. محروم من رحمة الله؟ هتقول لي محروم من رحمة الله؟ ما احنا عادينا دم الرحمة يا عم، ده دم فضل الله عليه وعليك، ان حتى الاسم حلو وحتى الجسد دلوقتي محسوب لك يا عم في ميزان الحسنات، بس بشرط الحق وصل رحمك عشان كل الجلسة دي تحسب لك. وانت تكون النهاردة في ناس من عتقاء الله من النار، انت لا يا شيخ، ازاي بس استنى بس، انت لا طول ما انت قطع الرحم. احنا لسه هنتكلم قطع الرحم بيمنع الرحمات انها تنزل، او ربنا بيمنع الرحمة انها تنزل عليه وعلى اللي جنبه. ده الكلام ده منين؟ من حديث النبي محمد، ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. برضو وروى البخاري في الادب المفرد ان المقصود بالرحم بالرحمة اللي هتتنزل، بعضهم قال ان هي الرحمة المعروفة، وبعضهم قال ان هو المطر، بيمنع الناس المطر بقطيعة الرحم. لذلك لما يدعو الناس ان ربنا يغيثهم المفروض يمشوا من بينهم قاطع الرحم. ده الكلام ده ايضا جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الامام ابن حجر الهيثمي. متوحد وتصلي على حضرة محمد. طبعا انا معايا هنا مصورين ربنا يبارك فيهم والاحبة قدامي دول شايفهم غير اللي خلف الكاميرات والكنترول، لكن في اخ فاضل طبعا من ضمن صلة الارحام وانا قاعد كده قبل ما ادخل الحلقة قال لي ادعو لامي اللهم اشفي ام حبيبي الاستاذ محمد فريد من احد المصورين، ده من ضمن صلة الارحام وحج محمد. فالله اسال ان يغفر لنا جميعا ولكم، وارحمنا يا رب وارحم والدينا، قولوا امين بس احنا ساعات الليل كده. قاطع الرحم ايها الاحبة لا تتنزل الرحمات عليه، جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الامام ابن حجر الهيثمي، لان في اثنين ابن حجر، ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي. ابن حجر الهيثمي من مصر، في كتاب الزواجر عن اختراف الكبائر يقول ان ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جلس مع قوم يذكرون الله، فاراد ان يدعو الله سبحانه وتعالى، فاستوقف نفسه واوقف الحديث ثم قال ايها الناس من كان فينا قاطع لرحمه فليخرج من بيننا، أناشدك يا قاطع الرحم أن تخرج من بيننا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضى يعلم تماما أن قاطع الرحم الرحمة ما بتنزلش لسببه، والدعاء ما بيستجبش لسببه. يعني النهاردة لو ربنا سبحانه وتعالى يا رب اجعلني وإياكم من أهل العتق من النار، قال إن الناس هتعتق من النار، قاطع الرحم لا. طب يا شيخ أنا دلوقتي الرحمة نازلة وربنا هيختار، انوي من الان ان اصل الرحم، انوي بسرعة لحسن تكون الليلة دي فيها عتق من النار. انت شعرفك مش لازم تكون الايام الفردية، ممكن يجي لك العتق من النار في اي ليلة من الليالي. بتصلي على حبيبك النبي محمد، اللهم صل على محمد وصلى الله عليه وسلم. ابو هريرة يجلس مع اصحابه ومع الناس يعلمهم، فاستوقف نفسه وأوقف حديثه ثم قال أناشدك يا قاطع الرحم أن تخرج من بيننا، فإننا ندعو الله وأبواب السماء لا تفتح في وجوه قطاع الرحم، فإن كان فينا حد قطع الرحم فليكن فليخرج. فقام شاب بين الحاضرين واستأذن، تخيل نفسك لما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كده، احنا هنبدأ قطع الرحم يخرج، هتقوم؟ الشاب قام بكل اخلاص وبتوبة لله، اراد الخلاص، فقام من بينهم: استأذنك يا ابا هريرة. فمشى هذا الشاب وكان له عمة قد صرمها، اي قاطعها، صارمها قاطعها، فوصل الى عمته واخذ يقبل يدها ويقبل رأسها ويستسمحها وهي تأبى وتجري منه وإن أدبرت. سمع كلام النبي، أراد أن يعود، أراد أن يكف عن الذنوب ويعود ليتوب، فاستسمح عمته حتى سامحته، فأقبل إليها وجلس بين يديها يبكي، فقالت له: أنت يا بنت، أنت طول عمرك معاندني، طول عمرك مش عاوز تقرب مني، ايه حكايتك؟ سألتك بالله، ايه الخبر بتاعك؟ انت جيت لي ليه؟ قال لها: جلست مع ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وبينما هو يدعو الله ويطلب من الله جل وعلا الرحمة والعوض، اذ به يستوقف نفسه في حديثه، واوقف الحديث ثم قال: وناشدك يا قاطع الرحم ان تخرج من بيننا، فان السماء تغلق في وجوهنا، فكنت واردت ان ارضيك حتى يقبل الله جل وعلا مني ومنهم. قالت: سألتك بالله، إذا ذهبت إلى أبي هريرة فاسأله لماذا قال ذلك؟ فلما ذهب إليه قال: يا أبا هريرة، سألتك بالله لماذا قلت ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم من بينهم قاطع رحم. خلاص؟ لا لسه. يا قاطع الرحم، إحنا مش هنبدأ بعيد، ده مش الرحمة تنزل بس، ده انت هتحرم من الرحمة بس كده، ده انت مطرود من رحمة الله. ايه مولانا انت عملت كده فينا ليه؟ ما انا مش هتكلم من عندي برضه. قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم ملعون. اسأل العلماء، اسأل مشايخنا، افتح الكتب، ملعون اي مطرود من رحمة الله. من عندك ده يا شيخ؟ لا، ده من عند ربنا. ماذا قال الله؟ اسمع: والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. ده الآية صراحة لحد خوف. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. شوف الآية بتقول إيه النتيجة: أولئك لهم اللعنة. هل الطرد من رحمة الله؟ من تقطعت ما أمر الله به أن يوصل، ليه الرحم ملعون قاطع الرحم. كفاية لعنات يا قاطع الرحم، كفاية اللعنات اللي نزلت عليك قبل كده. طب لو رجعت يا شيخ، ربنا يقبلني ويتوب علي ويتوب عليك، والنهارده يجعلني من اعتقائي من النار اذا كان هناك توزيع لهذا الامر من العزيز الغفار. ايوه. ويستجيب مني الدعاء. ايوه. طب اللي دعيته زمان كله هيطلع. انما انا دعاء مستجاب، وعيالك هتتبهدل، وانت نفسك هتتبهدل، ده لسه في حاجات تانية. وفي حاجات اكتر من انك تفوق من رحمه الله. في الايه بتقول، ايه اخرى في سوره محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. يا أنت تسمع تاني سورة محمد اللي هتصلي عليه: اللهم صل على سيدنا محمد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. وبس يا شيخ؟ لا لسه. وأعمى أبصارهم، لعنهم الله وأعمى أبصارهم. الآية بتقول كده في سورة محمد الآية 23، يقول النبي، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله، اسمعتني: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الناس بتعيط حواليك وانت ما بتعيطش ليه؟ فأصمهم وأعمى أبصارهم. يرون آيات الله تحدث أمامهم لا يعتبرون. فأصمهم وأعمى أبصارهم. ينظرون إلى الأحداث التي تجري من حولهم، فلان يموت من غير مرض ولا علة ويدفن هذا الميت ويدخل إلى قبره، لكنه لا يعتبر ولا يتعظ. فأصمهم وأعمى أبصارهم. لماذا يدعو الناس فتنزل دموعهم خشية من الله؟ وأنا لا. فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته. فأصمهم وأعمى أبصارهم. قلبي مش لين، بقرأ القرآن عادي، أسمع عادي، سبحان الله. فأصمهم وأعمى أبصارهم. العنى صعب يا أخونا، العنى صعب. اوعى أبدا تعرض نفسك لكده. والله أسأل أن يغفر لي ولكم الذنوب. هنتكلم عن العنى في الآخر. طيب ندين وإياكم من العنى. قاطع الرحم، الملائكة تنزلش هو موجود. الله، فلو جت ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. أيوة، المكان اللي انت فيه لا، والمكان اللي الناس قاعدة معك فيه لا. أمال احنا بيمر علينا رمضان ورمضان ولا تمنى رحمة الرحمن. مين اللي قالك يا شيخ إذا كان بينا قطع رحم يبقى كده، ما كانش يبقى إن شاء الله في رحمة. أورد الطبراني أن الملائكة لا تنزل على قوم بينهم قطع رحم. الحاجة اللي بعد كده يا قطع الرحم، الخسارة جاية لك في الدنيا قبل الآخرة، والعقوبة لك في الدنيا قبل الآخرة. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله جل وعلا لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من عذاب من البغي وقطعة الرحم. يعني الذنب هتجد أثر في قلبك ونفسك وولادك وزوجتك والحياة، وتلاقيها ظلمة وسودة جواك بقطعة الرحم. حتى رزقك هيقل. بلاش كده، حتى رزقك هيقل. من سره أن يمد له في عمره وينسأ له في رزقه فليصل رحمه، فليبر والديه وليصل رحمه، رزقك يزيد. حبيب وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن حبان، جاء إليه شاب من الشباب أو جاء رجل إليه وقال: يا رسول الله أذنبت ذنبا كبيرا. شوف قطع الرحم، إيه المصيبة بتاعة الإنسان قطع الرحم؟ إن الذنب بيعجل له العقوبة في الدنيا. وزاد على كده لما يجي توب إلى الله التوبة ما تقبلش. تبان عليه الذنب يا شيخ، لو وصلت رحمي الذنب تتشال؟ أيوه. ممكن تكون انت تعمدت ترك الصلاة، ممكن تكون وقعت في جرم وفاحشة، ممكن تكون عملت وعملت وعملت وعملت. طب انا هتوب يا رب. جاء رجل الى رسول الله او شاب الى رسول الله وقال: يا رسول الله اذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة؟ شوف ما رد عليه على طول ازاي. قال: الك ام؟ امك موجودة؟ ايه علاقة الدب دي بسرعة؟ امك موجودة؟ قال: لا يا رسول الله، ماتت. فقال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: اذهب فبره. أذنبت ذنب يا رسول الله، عاوز أتوب. عندك أمك؟ إيه علاقة الدب دي؟ يا أخي لازم تفهم كلام النبي، لأن النبي عارف إن الذنب تقيل قوي، حتى الاستغفار والتوبة اللي هو يعملها محتاجة إنه يصل رحمه يبر والديه. ألك أم؟ لا ماتت يا رسول الله. لك خالة؟ نعم. اذهب فبرها. هتصلي على النبي ولا مش هتصلي؟ اللهم صل على رسول الله. يا قاطع الرحم أنت مقطوع من الله. لو وصلت نفسك للدنيا كلها أنت مقطوع من الله. عن عائشة فيما أورده البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن الرحم معلقة بالعرش. الرحم معلقة بالعرش. خلي بالك كلام ده في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الرحم معلقة بالعرش وهي تقول يا رب من وصلني وصل. تقول من وصلني وصل ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله. بتدعي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. طب اللي انقطع من ربنا عمره ما هيجيب حاجة وهيبيع. يا قاطع الرحم مش هتخش الجنة. ازاي الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وابن حبان اسمع النبي قال إيه؟ لا يدخل الجنة ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. يا قاطع الرحم كفاية ذنوب ارجع لعلام ذنوب. شفت بقى يعني الحكم الخطير اللي جاي ده. طبعا المصير النار طبعا زي ما احنا عارفين لان ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه الكريم. قال سبحانه اسمع ماذا يقول الله: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار هتبقى جنة؟ طبعا لا. سوء الدار يبقى النار. النار يا قاطع الرحم كفاية نار وكفاية لعنات. وفي حاجة بقى خطيرة جدا تخلي القلب يخشع لله. تصور انك محروم من نظر الله من نظر الله اليك ومن نظرك الى الله. ربنا مش هيبص لك مش هينظر لك مع ان في وجوه يوم القيامه ناظره الى ربها ناظره. وجوه ناظره الى ربها ناظره. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اورده الطبراني واسناده حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث ده: ان الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم ويثمر لهم الأموال ويزودها وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بالصلاة بقطعهم لأرحامهم. صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. إن الله لا يعمر بالقوم الديار يعني عملية كده بالنسبة لهم ويثمر الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل فكيف ذلك يا رسول الله؟ الحديث قال بصلتهم لأرحامهم. ذلك الثاني قال بصلتهم لأرحامهم عكس ما قلت في البداية. إن الله لو عمر بالقوم الديار تلاقي بعض الناس كده عندهم الخير كتير ويثمر لهم أموالهم يكترها. وما نظر إليهم يعني إيه؟ ما بيحبهمش بغضا لهم. ومع ذلك طب إزاي يا رسول الله ده ما بيحبهمش فبيكتر لهم كده ويخليهم عايشين عيشة حلوة ليه؟ قال بصلاتهم لأرحامهم. لذلك لما جه نادي ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس مش أيها الذين آمنوا لأن الخير هيجي لك حتى وأنت بتصل رحمك. يوم القيامة مش هتشوف ربنا. طب إزاي نوصل للرحم؟ خلي بالك برضه من ضمن الأحاديث بتاعة النبي من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم ويصرف صدقته إليهم لم يقبل الله منه صدقته ولا ينظر إليه يوم القيامة. تعال نشوف بسرعة كده صلة الرحم ممكن بالتناصح والتشاور بالسلام طبعا في البداية بالتودد بالعدل والإنصاف بالقيام بالحقوق والواجبات المستحقة. احنا مش عايزين نزود في الكلام انما عاوز اختم بمسألة العمى. هيبقى اعمى في الدنيا واعمى في الآخرة وربنا سبحانه وتعالى اعطانا نعمة واللي يكرهها يعمى. يا قاطع الرحم انت في قناة الرحمة واحنا بندعو الى الرحمة فارجع بسرعة وتوب وكفاية ذنوب وعد إلى علام الغيوب. والنعمة اللي معاك حافظ عليها. في ولد كان بيشتكي العمى لأمه لما تولد صغير. تولد صغير الولد ده. وبعدين كان أعمى ما شافش لا الشمس ولا القمر. فكان كل ما يخرج في الشارع يتعكز العكاز بتاعه يروح واقع كأنه هو يقع. فالعيال يضحك عليه. فكان بيشتكي لأمه ويقول يا أمي أنا كل ما أخرج بقى أقع بسبب العصا. هي ديت عينيا هي بتشوف يا أمي ويرفع بقى العصاية كده. طب الأولاد بتضحك عليا. طب أقعد في بيتي أحسن. أمي سمعتك مرة بتقولي لفلانة وفلانة إن اللي بيعيط عيلتي إنجلي. طب أنا هبكي يا أمة. وعيط الولد نزلت دموعه وبص لأمه قال يا أمي دموعي نزلت أنت شايفاها أنا مش شايفها. ثم أنشد قائلا اسمعوا وحيد الله. أما هنا شكل السماء وما الضياء وما القمر. أما هنا شكل السماء وما الضياء وما القمر. بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. يمشي الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر. وأنا برير جالس في عقر بيت مستمر. أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر. وإذا رأوني عافرا ضحكوا وقالوا قد عفر. أما هما قلت أي الدموع والتي تجل النظر. أما هو أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. أما هو أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. أما هو ضميني إليك فليس غيرك إليه ضر. أما هو أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. أما هو ضميني إليك فليس غيرك إليه ضر. أما وما شكل السماء وما الضياء وما القمر. بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. أما هما شكل الضياء وما السماء وما القمر. بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر. وأنا أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر. أماه ما قلت أي الدموع هي التي تجل النظر. أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. أماه ضميني إليك فليس غيرك من يضر. لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية. لا تكن أين طريقي. شرع الله الهداية. لا تكن أين العين. جنة الله كفاية. لا تكن حبيبي أخا غدا سأبدأ. لا تكن حبيبي غدا سأبدأ. ربما تأتي النهاية. والله أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله. كفاية دون.